إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال When they said, Joseph and his brother are more beloved to our father than we, while we are a clan. Indeed, our father is in clear error.